السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك إن الله يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقه الله لكل خير. وكذلك فإنه مبذول للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس الإخوانيين، سلمهم الله من السوء المكروه. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا تفضل. دكتور التفسر، سؤال لي السؤال بالنسبة للواحد الست لو نطمت على وشها، حكم النطم ايه؟ النطم على الوجه كبيرة من الكبائر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من نطم الحدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذا كبيرة، تلك كبيرة، عليه أن تستغفر الله سبحانه وتعالى من هذه الكبيرة وتعمل أعمالا صالحة. لقول الله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أم ثلاثة أطفال في البيت، متزوجة من زواجها يعني 11 سنة. متزوجة عفوا منين؟ من 11 سنة. متزوجة من إحدى آخر عالم، وبعد؟ كنت عايشة أنا وزوجي وأولادي هادي مع بعضينا في نفس المكان في شقة لوحدينا 3 سنين. بعد كده زوجي أخذ شقة لي في محل تاني بعيد عن الشغل خالص بجوار أمي. وقعدت فيها أنا وأولادي لوحدي. هو كان بيجي لي يوم الخميس الساعة 12 بالليل وبيمشي متفق في النهار. فحدث إن حماتي وأخوات زوجي حدث إن هما انتقلوا المحطة تاني خالص. طيب إيه السؤال طيب يعني؟ السؤال إن أنا زوجي يعني هو مسؤول عن أمي وعن مسؤول عن أمي وأخوه، المفروض يدرس خاصة ومرة كده حصلت امتحان. فلما زوجي بيجي يوم الخميس والجمعة أصبح الوقت هو حماتي في مكان وأنا في مكان وهو في مكان في الشغل. في يوم الأجازة يعني ما بيجيش الأجازة يوم الخميس. السؤال بس الله يرضى عليك، أنا الكلام القصص طويلة ملهاش معنى معي. ما السؤال مركز؟ ماذا تريدين؟ هم زوجة روحها ولا لا؟ طلبة بأجازة، حل الحق طلبة بأجازة كاملة. نفسي أنا وأولادي ما يجيش فيها ولا حماتي ولا أخواتي ولا حقيقي. عفواً؟ أنا فقط مطالبة بأجازة كاملة، نفسي أقضيها أنا مع زوجي وأولادي بدون أم وأبوات يشاركوني في الأجازة دي اللي أنا باخدها يوم الخميس والجمعة مرتين في الشهر. أنت زوجة تانية ولا إيه؟ لا خلاص، زوجة هو مش مجاوبة واحدة بس. هو ينظر في مصلحته التي هو الذي قريبه من الله. أعجبك وضعه، أعجبك ما أعجبك، طلبت الفرق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت عايز اسأل مولانا على صيام سيدنا داود عليه السلام يوم ويوم. ايوه. هل مثلا لو جيت عند الثلاث ايام 13 14 15 كل شهر، هل اقوم الثلاث ايام ولا اكمل يوم ويوم؟ لا، اذا كنت ستمشي على نظام صيام يوم وافطار يوم فلا تبالي، جاءت به او لم تأتي به، يوم وافطر يوم. طب معلش، أول يوم عيد الأضحى يعني أول يوم في عيد الأضحى يحرم صوم، ويوم التشريق بفعل الحاج الذي عليه. يوم العيد عيد النحر يحرم صومه. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله. رب يعطيك الصحة والسلامة. يا رب. الحمد لله خديجة جيت معي الدعوة بعد. تفضل. يا خديجة. بعض الشركة مطلوب مني معدات أورد لها معدات. طب أنا بورتها العدة دي فالعدة دي كانت أي عربيات تشيلها. فبيبقى السعر المعارضة معترف فيه مبلغ معين. أنا بورد بالسعر عادي. إذا حصل الشركة بنفس السعر اللي هو معترف فيه. المبلغ الزيادة ده هل في شيء بالنسبة لي؟ عفوا. سؤالك. أنا في شركات تطلب مني أورد لها عدة. شركات تطلب منك أن تورد لها عدة. تمام معدات. أنت تاجر معدات؟ لا أنا زي مستثمر كده يعني أوردها للشركات. إيه لازم تكون يعني وكلت الشركة ووكيل عن الشركة في شراء الأدوات. حضرتك مش بشتري أي تشغل، أي تشتغل معدات حفر. شغل. أيا كان تأجير ولا شراء؟ لا أنا بأجرها إيجار. في تكلم كده صح، يعني في شركة مفوضات تستأجر لها حفارات وبعد. تمام بالضبط، كل حفارات محتاجة عربيات تنقلها. الحفار محتاج سيارة تنقلها من مكانها إلى العمل وبعد. العمل تمام، السعر المعترف به مثلا 10,000 جنيه في المشوار. 10,000 جنيه. يتعامل مع عربيات تتوفر ممكن أطلعه بتسع. بس أنا بقول للشركة تاخد من الشركة 10,000 جنيه. ليه بقى؟ السعر 10,000 بالنسبة لي أنا في عربيات متعامل معاها أجيها أقل من كده. عفوا. الشركة ده سعر متعرف عليه في السوق والشركة فقط تأتي. المشوار 10,000 جنيه من هنا مثلا لحد هنا 10,000 جنيه معروف. يا أخي بس خليك معايا بس. أنت وكيلي عن الشركة والشركة تعطيك أجر من أجل الوكالة أم لا؟ لا لا تعطيك أجر من أجل الوكالة. أنت الشركة توكلك، أما كيف تأخذ أجرتك؟ شغلتك هو بيطلب مني عدة، أورد له عدة، أورد له أنا العدة وأخذ نسبة من الشغل بتاع العدة. تأخذ نسبة من مين؟ من صاحب العدة ولا من مين؟ كسمسار حضرتك. السمسار لازم يكون واضح. تمام انا كفتار بورد واخد اجر من العده بتاعتي. يعني انا عفوا بس افهم يا اخي، افهم يا اخي بس انا اريد ان افهم. تفضل. الله يجزيك. من الذي يعطيك الاجر؟ انا بخصوم من الشغل بتاعي، باخد من الشركه بتاعي وحتى العده الفئه الثالثه. الكل عارف كده؟ كل الاطراف عارفه. كل الأطراف عارفة إن أنا بعد ما أبقى لي حسنة استرزق بيها. خلصت بس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف الحال شيخ؟ الحمد لله تفضل. ربنا يبارك فيك. لم يخصص الدعاء في فجر الجمعة. لحكم ذلك. هذا فالأولى، الأولى أن نقنط في النوازل. وإذا عممنا في الفجر نعمم في الفجر. تخصيص الجمعة يوم الجمعة بالقنوت لأن هذا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني أنا سبت المسجد وصليت في المسجد تاني يعني. لا تأخذ من المسجد، اسمه على نفسي إذا كان مثل المسجد. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله تفضل. معلش انا عندي بس سؤالين يعني بس صوت لك عليا معلش. اتفضل. حضرتك انا اتصلت بيك قبل رمضان تمام، واخبرت حضرتك ان انا ليا اخ عنده 26 سنه ما بيصليش وبيدخن مخدرات تمام، واحيانا بيلعب لعب على النت، فبتعمل لنا مشاكل وبيكسر فيها فلوس واحنا بنسمع. فانا اخبرت حضرتك قلت لي يجوز الهجر بالذات تمام، انا من ساعتها ما بكلموش بس ببعتله مع اخواتي يعني خلوه يصلوا او كده تمام، فهو ما مكسرش لسه لغايه دلوقتي. هل أفضل علنا لي ولا تقطع رحم ولا إيه؟ يعني ما يعني الصلة ماذا سنفصل يعني كمان ما زلت تغرم الغرامات الناشئة عن القمار؟ لا هو أنا من ساعتها بقى ما جالناش مشكلة تاني منه الحمد لله يعني قبل الزواج جاءت بنتيجة بس ما يصليش برضه فيه الصلاة خلاص خليها لنفسك لكن في ضرر منه سيلحق بك؟ حاليا لا خلاص ممكن تصل على القدر الذي لا يولد ضررا شكرا لا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا الحمد لله. لو سمحت كده لو انا وعدت حد ان انا هسيبه في اليوم الفلاني وفي اليوم ده راحت عليا نومه فالميعاد فات هل انا لازم واجب عليا ان انا اطلب منه السماح رغم ان الدين قاضي؟ تعتذر تقول له والله انا نمت بينك وبين الله ما عليك مشكله لكن تأدبا وإن له عذرك. ولا يعني انا تمام انا بعتذر له. خلاص ما في مشكله عليك اكثر من كده. خلاص السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ أنا أعمل بترجمة من الفترة الطويلة للشركة التعليمية تستهدف الطلاب في حدود سن 12 سنة. تتعاقد هذه الشركة مع شركات كبرى ويكون موضوع البرنامج التعليمي متعلق بمجال عمل هذه الشركة. عفوا. هل أنت عقدت الشركة؟ لا لا عفوا عفوا. أعيد السؤال. عقد هذه. أعيد السؤال من الأول. أعمل مترجمة منذ فترة طويلة لشركة تعليمية. مترجمة لشركة تعليمية وبعد؟ تستهدف الطلاب في حدود 12 سنة، يعني تعمل برامج تعليمية للطلاب في حدود 12 سنة. يعني شركة تعليمية تعلم الطلاب في سن 12 عام. وأنت مترجمة؟ لا. بالضبط، يعني هي شركة أجنبية مثلا شركة بترول أو شركة زراعية أو أي شركة كلها إحنا عاوزينك تعملي برنامج تعليمي إحنا اللي نصرف عليه، إحنا اللي نموله. عن موضوع معين وهي تعمل برنامج التعليمي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. الحمد لله. أخذت رقم حضرتك وبصل مع حضرتك على الخط ويعني بدأت وقت الحضرتك وحضرتك جدتك عشان مبقاش فيه رقم الموضوع. يعني السؤال المطلوب عايز اعرف الوقت اللي حضرتك فاضي فيه عشان اتصل. انا ما فاضي ابدا والله. سالت عن فضائي ما عن فضائي لكن لا تحقق سائل. ارسل رساله قل ان السائل وانا اطلبك باذن الله في وقت فراغ في وقت متيسر لك. انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. انما بعثت معلما لا اعرف له سندا ساكتا لا للفظ يا محمد شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. يا شيخنا اشتريت بقرة من جزار لبطحان ان شاء الله. ولكن هنحدد ثمنها بعد اجماع قائم بعد الذبيحة، هل ده يجوز؟ والله لا اراه يجوز، لانه لازم تعين البقرة قبل الذبح وتكون ملكا لك. ما انا عينتها يا شيخ بس ما تبقاش في السعر، اتفقنا في سعر الكروس. لازم يعين السعر قبل الذبح يعين السعر. تعين يعني الثمن كاملا حتى تكون قد تملكتها. ايوه لكن الطريقه دي ما تنفعش. نعم هذا. طيب السؤال الثاني يا شيخنا. احد العوام دايما بين الاذان والاقامه في اي فرض من الفروض ممكن مثلا ما يصليش ركعتين ممكن يصلي 10 ركعات 8 ركعات كده، هل ده جائز ولا لازم نتبع السنه؟ لا الامر مفتوح لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاه. بين كل اذنين صلاة بين كل اذنين صلاة لمن شاء. أيوة. نعم. ماشي شو مالك؟ نقرأ من إسماعيل والله بودي أن أنا أقدم لك اليوم كنت في سفر وتوقعت أن أصل في هذا الطرق المزدحمة أخرتنا نرجو العفو من الله تعالى. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم شيخ عليك. الحمد لله. تفضل. شيخ عليك. اي نعم مصطفى. طيب شيخنا في احنا بنعمل في مجال الادوية وفي امكانية ان انا انشئ شركة تجارة ادوية واعمل منتجات معينة منتج دوائي متجر بوزارة الصحة ولكن مفيش اي مجال ان انا اعمل له دعاية الا عن طريق الاطباء وهم بيطلبوا عمولات للدواء ده المتعارف عليه في المجال كله. وما انا لا استطيع ان اقول لك تنشي الاطباء الصدمة الذين يكتبون الروشتة الذين يطلبون الروشتة يكتبون في الروشتة دواءك من اجل الفلوس التي تعطيهم اياها اذا الفتوى بالدواء ستنشر الفساد في الارض. نعم بس يعني الفكره كلها ان انا مثلا احاول ان انا اتقي الله واعمل دواء يفيد الناس ولكن المتعارف عليه في كتابته ان هم لازم يعملوا ما يدعى بقى ويغيرون الاثناء بكلمه اسمها ديل يعني يعني مبايعه وكده او حاجه شبيهه بال هي فعلا رشوه ولكن هم يعني ده المتعارف عليه في كل الشركات. فلن استطيع ان انا انتج الدواء المفيد دوت او ان انا مثلا انزل فوق العمل ويبقى في ناس شغاله وناس تهرب من الامر الا عن طريق الامر ده. اعتذر اليك عن الجواب لانني احارب هذا الشر والفساد. اطباء النفوس الذين يصفون الادويه بناء على رشوه يتعاطونها من شركات الدواء وقد يكون المريض في حاجه اليها وقد لا يكون لا استطيع ان افتيهم بالتجويز وافتيك بالتجويز ترشي هؤلاء. اعتذر اليك. حديث شباركم وعذابكم لا يصح. بارك الله فيك يا أبا الأرقم وجزاك الله خير يا بلال. أشهدناك يا محمد بن شعبان أن حديث شباركم وعذابكم لا يصح ورزقنا الفردوس. السلام عليكم. عليكم السلام. تبارك الله حضرتك يا شيخ. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. معلش بس حضرتك في عندي سؤال. في لي جاري حلاق كان في الأضحية بيذبح وبيديني لحمة يعني تمام. بس أنا السنة دي قلت له حاول تسأل في الأمر اللي يعني النهاية إذا أعطاك الحلاق لحما هدية لا أضحية حل لك أكلها وإثمه إن كان يرتكب مسائل محرمة على نفسه. أنا قلت له شيخ فعندي أنا مش هسأل عشان عارف إن هو حرام وأنا كده كده بطلع فلوس يعني بيجي من شكرا لك لداعي الكلام الكثير. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. مصطفى؟ نعم. لو سمحت يا شيخ لي سؤالين بعد إذنك. اسأل. أنا عندي مكنة ثوري هي بتاعت الدفا دي ماشي. وبعد؟ عايز أعرف التعامل ده حلال ولا حرام؟ حلال. حلال؟ اي نعم. السؤال الثاني في ناس واخده قروض من بنوك ربويه فبتيجي تسدد البنوك الربويه السداد لا باس به. هل انا مشارك في الاسم؟ لا لست مشارك في الاسم هذا سداد ماليش علاقه ما فيش اسم عليا هذا سداد ليس عليك. شكرا شكرا جدا. يسال عن الجمع بين قول الله تعالى ويحمل أوزارهم يوم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم وبين قوله ولا تزر وزرة وزر الجمع واضح ومن أوزار الذين يضلونهم وزر الإضلال وزر الإضلال ومن سعيهم وكدهم. نعم ومن سن سنة حسنة فعليه وزرها وزر من عمل بها. أما ولا تزر وزرة وزر أخرى لا تأتي يوم القيامة وأنت مليء بالذنوب تحمل عنك أوزارها وتحمله هي ليس هكذا. أما زيادة الإضلال أو الإضلال عليه إثم أتحمله المضلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الكريم زي حضرتك. الحمد لله. لو سمحت حضرتك دكتور انا حاليا في احدى الدول العربيه خارج مصر وجاي شغل في معرض سيارات. المعرض ده بيبيع بالتقسيط. معرض يبيع بالتقسيط. نعم يبيع بالتقسيط. وبعد في عدد من المستثمرين وبيجيلوا مشتريات. المشتريين دول بيشتروا السياره من المستثمر بعد بعد نقل ملكية السيارة من المعرض للمستشفى. ثم بعد ذلك يكون المستثمر عارف البيع. عفوا عفوا المستثمر هذا كيف هو مستثمر؟ مستثمر نقل بالربا ولا ايه؟ انا شاكك يعني الموضوع في رايك عشان كده بحاول استفسر فبشرح لك هم ازاي شغلهم. اشرح ثانية في ثلاثة اطراف مالك للسيارة ومشتري ووسيط كده؟ الوسيط اللي في النص اللي هو مستثمر بيكون له سيارة او بيكون له مبلغ مالي بناء عليه بيتم نقل السيارة على اسمه. انا مش فاهم كده وضح يعني. في الان ثلاثة اشخاص في معرض يملك السيارة يملك السيارة وبعد وفي مستثمر وفي مشتري. ايه المستثمر اللي دوره؟ المستثمر بقى بيضخ فلوس في المعرض عشان يملك منه السيارة وبعدين يبيعها بعدين يعمل عادة بيع للمشتري. نفس نظام البنوك حرام تقريبا. حديث الندم وتوبة في سند المقال يا محمد بن شعبان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا شيخنا والله حضرتك وكل يعني زمائنا نعمة من نعم ربنا علينا والله. ربنا يخلينا فيك. انا عندي سؤالين يا شيخ. سؤال يا حبيبي. السؤال هو دلوقتي مثلا حد يكون من قرايبي من اهلي يتفرج على شيخ معين من غير ذكر اسماء فالشيخ مثلا يكون احل الريبل بتاع البنوك والحاجات دي. فانا بقول له ما تتفرجش على الشيخ ده فلما يقول له الشيخ ده من الضالين. هاي الكلام ده ويكون مثلا لو اشعري او صوفي فبقول الكلام ده عادي ولا كده حرام عليا؟ والله انت تلاقي المسألة التي اخطأ فيها فقط. اقول هذا الرجل اخطأ في مسألة تجويز الربا، اخطأ في مسألة كل من الاشاعرة. طب لما اقول لهم ما تتخرجوش علي انا كده كده غلط عليا بس دول قرايب يعني ما بتكلمش في العموم مع الناس الغريب اللي هي ناس اهلي. طب انصحهم يعني بقول لهم لا ما تتابعوش فلان وفلان وخليكم مع الشيخ كذا والشيخ كذا عشان دول على نهج اهل السنه وما بيتكلموش غير بنور الله. فالنصيحه دي بتبقى غلط او طريقتها غلط. لا يعني التعميم قد يكون خطا لان هذا الشيخ ممكن يكون ضل في باب الصفات لكن عنده فقه. الاستفادة من فقه ليس هناك تأثير الأشعار على الفقه بس لكن إذا كانوا جهلة ولا يميزون كلامك صح. أنا سؤال الثاني يا شيخنا أنا عايش في القاهرة لما باجي بسافر لجدي أبو البيت بتاعهم في البلد عايشين في بلد فلاحين يعني مشوارها بعيد فأنا المفروض لما أجي أقصر هناك عشان بنكون مسافرين يومين بالذات القصر مسموح عادي صح؟ اسمه قصر مش قصر قصر لا بأس. طيب ثاني حاجة لما أكون بصلي في مسجد هناك في البلد عندهم بصلي كده مثلا لو دور أصلي أربعة كامل معاهم إذا صلى الإمام وصليت خلفه اقتدي بإمامك صلي أربعة كإمامك. ربنا يطول في عمرك يا شيخنا ويحفظك ويرزقك. استاذ محمد السلفاني سال سؤالا عن فتاة في سن الزواج هل الاسلام مناسب للزواج ولا تريد وتلبس البناطيل وتقول انا لسه صغيره اجلناه بالامس كم عمرها اذا كانت قد بلغت يحرم عليها ان تخرج بهذه البناطيل الضيقه المجسمه يحرم عليها ذلك ولا أفيدني أفادك الله كما أمرها ومن ثم يتقن الجواب بإذن الله. السلام عليكم. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ. نعم. دي الدخلة والعبادي وهي بلدك. نعم. مش عايز تسلط الحجاب اللي هي الخمر يعني مش عايز تسلط الطرحة غلباني يعني عمال بحاول معاها. دكتورة بس يعني دي. يعني أعقلها إزاي ونقف عنها إزاي ونعمل بالعرض. أولا تسأل إلا لها هداية. ثانيا تنظر إلى حالتها وترتيباتها العقلية. إذا كان عندها فجور والعياذ بالله أنها ممكن تترك البيت وتخرج تتعامل بطريقة تختلف عن طريقة التي تستحي وتذكر بالله أو تنتزل بالعجز. على حسب حالك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت شيخ حضرتك، انا ليا ثلاث اخوه ذكور وانا اكبرهم الوحيد المتجوز فيه، تمام؟ احيانا بدعوهم الى طعام او بخلي زوجتي يعني تصنع لهم طعام، بس هم احيانا بيصلوا وكتير ما بيصلوش. فهل انا بقى يعني كده بخش تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ياخذ طعام كتير لا تقي، انا بخالف كده؟ لا لست بمخالفين، والحديث المذكور ضعيف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إن آل بني فلان ليسوا بأولياء، إنما أوليائي المتقون، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها، أي سأصلها بما لها علي من حق الوصل. والنبي عليه الصلاة والسلام رجل فقال: يا رسول الله، إن لي رحم أصل ويقطعون، أعطي ويمنعون، أعفو ويسيئون. قال: لن يزال معك ابن الله يظهر عليه ما دمت على ذلك، وإنما وكأنما تسفهم الملك. تمام. تمام. أستاذ محمد السبخاوي، البنت التي عمرها 20 عاما تلزم بالحجاب إلزاما، لا تترك بالبناطيل التي تفتن الناس، لا تتعرض المعاكسات وتسبب لنا المشاكل كما لا يخفى. وقد علمت قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أدنى أن يعرفن أنهن حرائر فلا يتعرض لهن الفساق. بنت إذا لبست ملابس خليعة وقبيحة كأنها تقول الفساق ها أنا ذا، فتلفظون بألفاظ قبيحة ويعاكسونها معاكسات سخيفة ومحرمة. لكن إذا وجدوها محتشمة ولا تكلم رجالا على خلق وأدب ابتعدوا عنها ونظروا إلى غيرها من الساقطات. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا حبيبي بارك الله فيك، فبدك الصحة والعافية. وياك، تفضل. توضحنا الحديث بتاع حديث كذا، مش لازم المرور بتاع، مش لازم البتاع بتاعنا، حديث كذا، بدون حديث بتاع. بتاع ماذا بتاع؟ ما في القرآن بتاع ولا في السنة بتاع. حديث الغلام مرتهن بعقيقته، ما معناه؟ مرتهن محبوس، كل نفس بما كسبت رهينة محبوسة. طيب معلش انا كلمت يعني محبوس الشيطان، سأسرح لك الأول، سأسرح لك الأول أو يدن معاك. الغلام مرتهن بعقيقته، ما معناه؟ معناه والله أعلم مرتهن محبوس، يعني محبوس عن خير كان سيأتي، فإذا عق عنه الأب أتاه الخير. ما الخير الذي حبس عنه؟ الله أعلم. إذا عق عنه سيأتي الخير. ما الخير الذي يمنع إذا لم يعق عنه؟ الله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتاك بخير يا شيخ. والحمد لله طيب من فضل الله تعالى. الحمد لله رب العالمين. لدي سؤال قد يطول قليلا. وهو اجز قدر الاستطاعة لان المقام لا يتحمل ان شاء الله سأحاول اختصار. لدي صديق مقيم في المانيا ووالده مقيمان في سوريا. والان اخته تستطيع رعايتهما فقط يومان في الاسبوع. فعزم هو على الرحيل والرجوع الى سوريا لكي يعتني باهله، لكن عرضت له ثلاث امور فاحتار الأولوية، هل أولى له البقاء في ألمانيا أم الرجوع إلى سوريا؟ وذهب هي كالتالي: الأمر الأول أن أهله قد قالوا له ابقى في ألمانيا ولا تعود، والأمر الثاني أن المنطقة التي يقطن فيها أهله تابعة لحكم ملاحدة ولا يستطيع فيها إظهار دينه، والأمر الثالث أن لديه زوجة وأولاد، يصبح أن هل أولى له البقاء في ألمانيا أم الرجوع إلى سوريا؟ والداه يريدان منه البقاء في ألمانيا. نعم. يبقى ويظن أنه من باب العاطفة. يبقى في ألمانيا ويرسل نفقة خادم تخدم الأبوين. إن شاء الله. مرحبا بك يا أخي الشيخ محمود الأزدي. جزاك الله خيرا. الله يثبت ويكشف مصطفى الجمل ولك بمثل في كل ما تعطل. قد أكثرت من الأدعية أسأل الله أن يتقبل منا ومنك. ولك وللسامعين والسامعات جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت فضيلة الشيخ أنا عايزة أقول لحضرتك إني عنده 15 سنة وشايف رؤية إن الرسول بيأمره إنه ينشر الإقامة الصحيح في بلاد الفرد. عايزة النصيحة من حضرتك ورجاء من حضرتك بس تقول يوسف ابني هو في ثانوية عامة إنه ينجحه ربنا سبحانه وتعالى. الله يوفقك ويوفق أولادنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم آمين. ويوفقهم جميعا يا رب. أما الرؤيا المقام ليس مقام لكن لأن فيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرؤيا طيبة وينشر الإسلام قد رجعني وقد استطاعته في أي مكان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الحبيب. يا شيخنا لو سمحت اللي هي مطارق الجنازة اللي يسموها الخرجة. الخرجة خرجتان، خرجة مبدئية مبلغها قليل الخرجة وخرجة كبيرة أختار رأي القائلين بأنها تقسم قسمة الميراث. يعني ما من حق الأرملة فقط. والله هذا اختيار إلا إذا نصوا أنها من حق الأرملة فقط فعلى حق الأرملة فقط. هو في التأمينات يقول لها شيخ أن هي دي فقط تترك للأرملة لعند يعني ترتيب الأوراق وكذا يقول دي من حقك أنت. والله إذا كان هذا مكتوبا فلا نعدل عنه، لكن في الغالب أنه ليس مكتوب وأحيانا الذي يسبق بتقديم الأوراق هو الذي هي والذي يستلمها. حديث اعترضني الشيطان في مصلاي فأخذت بحلقه فنقت حتى وجدت برد لساني على كفي لأنه احتج رجع هذا اللفظ. قصة معروفة ثابتة. كان رسول الله يصلي من الليل فات الشيطان بشعب من النار كي يطبخه في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي فأعنني الله عليه فأخذته فدعته فخنقته خنقا شديدا. الحديث أصله صحيح لكن الفضل هذه يحتاج رجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله عليكم شيخنا ونفعكم الإسلام والمسلمين. ولك بالمثل والسمعين والسمعات يا رب العالمين. آمين. شيخنا أنا اشتريت بقرة يعني وكلت أخ يشتري لي ربع بقرة بس هو يعني ولا قال لي لسه الوزن قد إيه أو أي تفاصيل عنها. هل الأضحية كده تبقى تكون يعني معاملة كده لابد أن تضحي ببقرة أنت تملكها أو تملك سمعة فيها. نعم. لكن لم تمتلكها ولم يحدد لها سعر. نعم. وكثيرا ما يحصل اختلاف بعد الذبح في تسمينها. نعم. أنصحك أن تتملك البقرة أولا أو السمعة أولا ثم بعد ذلك تذبح على المسلمات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بخير. عايز اسال حضرتك سؤال مختصر. اتفضل. دلوقتي انا كنت كلمنا باسم البلد وكده وكان عدله واسرته وكده وكان فيها يعني كله فتاة بس. احنا عملنا كده يعني مشكلة وكده يعني كده ما يزال. انا مانا فاهم حاجة. قلت كان لكم بيت وكده وما عرفش عمك وكده ومش عارف انا. عارف ايه كده. بس سؤال باختصار ثانية يعني عمي ابناء بناتهم كانوا عايشين في البيت نفسه. عمك خلفته كلها كلهن بنات عايشين في البيت. تمام. وانا برضه كان ولدتنا وهو مدنيه وست فيه وكده. ولكم نصيب في البيت انتم. واعترضت وانا خدت النصيب بتاعي في البيت وضيقت عليهم. هل كده انا ظلمت ولا كده؟ يعني نصيبك مجنب عن نصيبهم ومختلط بالبنات. نعم. الآن يعني لما أنت أخذت نصيبك ما زال مختلط بنصيب البنات؟ عفوا. لا لا ما بقاش مختلط. يعني عملت فاصل. عملنا فاصل. لست بآسف. تمام شكرا لك. لكن يعني المرأة تقتضي أحيانا إذا كان الله وسع على الشخص. ماشي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الله يزيدك علما وهدى وسدادا. ولك والسلمين السلام عليكم. الله يخليك يا شيخ. شيخنا أنا عندي كان سؤال بس أروي حضرتك تجاوبنا عليهم. والحاجة أنا أحفظ ما يقرب من نصف القرآن، فهل ينبغي علي أن أنتهي من القرآن كاملا حتى أتقرب إلى غيره من العلوم الشرعية؟ هذا أفضل لك، لأنك إذا دخلت في العلوم الشرعية الأخرى قد لا تهتم بالقرآن. لكن عندك عزيمة الآن وماشي في القرآن جيدا انتهي من حفظه، لأنه علم عظيم. أفضل من كل يكبر يا شيخ وما تعلمش يعني. ما أنت جهلت، أظن أن تعلم بالله. تعلم هذا علم غزير أغزر للوم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا أخي أمين. هل يدخل أبناءه في نادي الملاكمة؟ أنصحك ألا تفعل. تجينا عن الضرب في الوجه. لقيت أحدكم أخاف أن أتمنى الوجه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا معلش بالنسبة لموضوع حديث العقيقة، أنا بالنور مش مستفسرة معايا. العقيقة العقيقة طيب يحدث عنه برضه؟ العقيقة ليست العقيقة ليست يعني أنا لو النور مش مستفسرة خير يحدث على الأولاد برضه ولا إيه؟ والله مسألة الحبس عن أولاد أو ليس الحبس لا شك أن فعل العقيقة أولى من تركها. يرمي مش تفسر ليس بواجبة. سؤال ثاني لك، لو واحد مثلا عنده مثلا اشترى مثلا 20 جرام ذهب او 10، هل هذا يعد من الذين يكسبون الذهب مثلا؟ لا. لا لا لا شكرا لك. هو اصلا لا يجي فيها الزكاة. لا يجي فيها الزكاة. جزاك الله خير. السلام عليكم. الحمد لله. كنت محتاج كتاب ثاني كنت كنت اشوفنا للعوام يعني تقدرك ثاني. اطلع في فقه السنة الآن وربنا يسر إن شاء الله. كنت سنة للمينية شوفنا كتاب ثاني. سنة سنة وفي كتاب الآن الأخ يوسف العزازي أنت مؤذن إن كنت حتى بين قلبك واتخذتك حبيبا لا أصل له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا. تفضل. ربنا يرحمك يا رب وجعل أفضل حسناتك. وإياك. سألك مجرد إحلال السيارات القديمة بجديدة. لا تفعل. لأنه الآن يحولوك عن بنك تقترض الشراء ويأخذ البنك الفلوس مع زيادة. جزاكم الله خير. هل ضم الذهب مما قال إلى المال؟ نعم ضم الذهب إلى المال لأن المال هو المال الذهبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. نعم من الله. كان في حديث كده سيدنا النبي انا كنت عايز اسأله عليه افضل الصلاه والسلام كان يقول ملك الدنيا اربعه من الرجال مؤمنان وكافران. لا يصح ليس هذا بحديث. نعم ليس هذا بحديث. النمرود و وعشرين الثاني كفار وذو القرنين وسليمان لا يصح. لا يصح من السند ولا من المعنى؟ لا سند له اصلا. لا سند له. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته شيخنا كيف حالك؟ الحمد لله. الله يخليك. بقول لحضرتك يا شيخنا الجلوس مع اي حد بيعمل اي ذنب او معصيه من اي شكل هو ده المشار اليه في القران واذا رايت الذين ياخذون في اياتنا فلا تقعد معهم. يعني الخوض ده مراتب ودرجات كما لا يخفى عليك. في ناس جالسه تسخر من الدين لا تجلس معهم ابدا. وفي ناس لمعاصي بعد ما تجلس يدخن. خف شيئا ما من الذي يسخر من الدين. أخي يستلم مني 1000 ريال شهوري ثم أخي يستلم من شخص ثاني تابع شخص آخر مقيم في 1000 ريال في نفس التوقيت عبد الوهاب جاء. لكن إن كان هناك فارق زمني لازم توكل الأخ اللي في السعودية أن يحول لك ويرسل لك وهو وكيل وياخذ أجرة الوكيل. وإلا فإذا كان يدا بيد لا بأس. يدا تسلم في السعودية في نفس التوقيت زميلك في مصر يستلم من مندوبه لا بأس. وفي تفاوت زمني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل إيه الفرق بيني وبين واحد أنا إحنا الاثنين رايحين نصلي. رايح يصلي وانا مثلا بنيت ان انا رايح اصلي وان كل خطوه اخطوها الى صلاتي باخد فيها حسنه وان انا اقابل صحابي في المسجد مثلا واسلم عليه ومسلم على الشيخ بتاعي كده هل انا اخد نفس الاجر؟ يعني انت جلست في البيت تعدل النوايا انا رايح المسجد اصلي وراح مقابل الشيخ الفلاني والاخ فلان في الله وما فلان وعددت النوايا هو ما فكر فيها انا قال انا ذاهب للصلاه. ايه كلاكما ماجور. لا انا ماجور. والنية الصالحة النية الصالحة اجرها اعظم لكن انك تجلس كل يوم تفكر في النوايا القبول على الله يعني. طيب سؤال ثاني معلش. الو هل انا كنت في مسجد يعني جنبنا وجنب احد المشايخ الكبار يعني فانا بستغرب لما اي العلم بيرفع صاحبه وكده بس انا بستغرب الناس بتبوس ايديهم وبتبوس ايديهم وكده فانا بستغرب من حاجه زي كده العلم يرفع صاحبه بس انا ما اعرفش بص اذا لا انا ما اعرفهاش لا تقبل يد احد انصحك كده لان الصحابه رضي الله عنهم لم يؤثر عنهم انهم كانوا يقبلون يد النبي كلما لقوه ابدا. سلم صفحة رجل لرجل. يعني حصلت مره مثلا شيخ جاي من بعيد مثلا لضروره استدعى ذلك او صديق عزيز جاي من بعيد واستدعى الضروره لذلك فقبلت راسه أشياء يعني لا تكن مضطربة، لا تكن مضطربة قال رسول الله، قال الصحابة مع رسول الله أولى. لما قبل الشيخ وتخطف يده وتجري وتمس ركبته، كل هذا الكلام ما له مستند، يعني كأنه مصافحك يخطف اليد كأنك ويؤذي، فليس هذا الصنيع وفق السنة. فاطمئن ويطمئن بالك أن هذا الذي يحدث ليس وفق السنة. جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. تفضل يا محمد. شيخنا كان في تقرير كده في واحد يعني كان بيتكلم، فهو كان يعني في دولة غير مسلمة، فبينه وما بين نفسه كده، فيعني سب شخص غير مسلم، ولكن وهو بيسبه كده فجي في خاطره ان هو على نفس الاسم شخص مسلم يعرفه، فخشي ان هو يكون يقع في الذنب اختلط عليه الامر. لا توسوس، لا توسوس، لا انت ولا هو، لا توسوس. يسب زيد من الناس، زيد سيء، فيقول له في واحد اسمه زيد ثاني مسلم ممكن يجي من الناس، يعني مش كده ابدا، لا توسوس من القوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. حبك في الله والله يا مولانا، ربنا يبارك فيك. دلوقتي يا مولانا أنا كان عندي سنترال بنبيع فيه تليفونات وبيجيست وصيانة محمول، بس الحمد لله يعني الظروف تعب عشان أنا مريض فشل كلوي بنختي، فما قدرتش نقاوم يعني فقفلته. فدلوقتي الناس كلها عارفة إن أنا بنصين تليفونات وبنبيع تليفونات والكلام ده كله، وبعد ما قفلت فالناس بيجي تقول لي مثلا خد التليفون ده صلحهولي. انا ليا زميل انا يعني ايه صاحبي عنده سنترال تاني، بنروح نديله التليفون بيعمل لي التليفون بسعر الجمله. ايوه يعني مثلا لو هو بيعمله مثلا ب 100 هو ابويا مثلا بيدوني 80 وانا بنحاسب عليه ب 100، في فيها مشكله؟ لا بس عفوا، بنفس الكفاءه التي انت تصلح بها. نفس الكفاءه خلاص، هم وكلوك انت ويحاسبوك انت. طيب في حاجه ثانيه مولانا، في ناس مثلا تقول لي انا عايز، طبعا عارف ممنوع ما غلط الكاش الموع الجثه لان هو ربا، لان انا كده ما عنديش مكان فربا. ايوه انا دلوقتي ما طبعا ما ينفعش نتاجر بفلوس عشان ربا. يعني انا دلوقتي عشان انا ما عنديش محل موجود، فما ينفعش نطلع للناس جثه بفلوسي عشان ربا. في ناس بتقول لي انا عايز مثلا تليفون كاش، فالتليفون ده مثلا ب 2000 كاش، فانا بنروح عشان انا عارف الاماكن اللي بتطلع الحاجه بالجمله، فبنروح نجيبه مثلا ب 1900 من فلوسي وبنديه برضه بثمن المحل بيطلعه ب 2000، دي فيها مشكله؟ تملك السلعه اولا وخليها بفلوسي. تملك السلعه اولا ثم خيره. السلام عليكم. وعليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أتى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم مع سائر الخلق والمسلمين والسامعين جميعا. جنات ونهر في مقعد صدق لأن هذيك المستدعى. اللهم آمين. زي البلاد أنت أيها الداعي. أنا من قرية ناصر مساح مركز الزرع حفظ الله. معلومة شيخ مساح. يا أهلا وسهلا. أهلا بك. حبيبي والله. بلدتكم وزير ولا ما في وزير؟ لا. بلدت منها وزير؟ بلدنا كان فيها وزير؟ لا وزير لا، بتهيألي مفيش وزراء من بلدنا. تفضل. ايوه اتفضل يعني والله احنا يعني نشوف دعاء قصتين كده على قد حالنا يعني. دلوقتي انا برضه بعض العلم مننا يعني في بعض كده، ففي اخ من بعد شهر رمضان حتى الان في صلاه المغرب والعشاء على طول كده متواجد في سورة البقرة، هوب دخل على سورة آل عمران المغرب والعشاء. قلت له والله يعني النبي ما عملش ولا الصحابة ولا التابعين، قال لي عندك حاجة تدل على المانع؟ قلت له والله خير الهادي هادي محمد يعني مفيش ما اعرفش يعني. كلامك طيب وموفق، هؤلاء أئمة متكلفون ومتفزلكون. اه وكذلك ما أدري بقى النوايا يعلمها الله. ما استطيع أن أقول كلهم على رياء، ما استطيع أن أقول ذلك، لكن يفعلوا فعلا ليس وفق السنة. فرأيتني والله ما عن شيء على الصحابة من الناس يعني. يعني على طول خلت انتقى دفع الأمر. أي ماشي يستمر سنة حتى. والنبي قال هلا صليت بسبب اسم ربك الأعلى والشمس والضحاها. أي نعم. فهم يتكلفون ويشكون على الناس. نعم. يعني يظهر للناس أنه يعني خاتم وحافظ القرآن ويعني سمى على الناس حفظه. كان تحت حديث ان بين هذا الساعة الهرجة. أيوة. يكثر الهرج، يكثر الهرج، اي ما هو قال القتل قتل. نعم. سامحيني يا اخت ولاء، عفو الله عنا وعنك. ولاء ايضا بك تقول. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. ربنا يحفظك يا رب. انا عايز اسال بس، احنا دلوقتي انا ساكنه في عماره 12 دور. كل شقه يعني كل واحده لما في حالها مفيش حاجه مفيش احتراق مفيش واحده بتطبق على التاني. ده عليا اسم كده حديث هو بيقول ابن الجيران يعني. عموم المدن هكذا، عموم المدن هذه الطريقه التي ليست طيبه. جار لا يعرف جار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. يعني جبريل استمر يوصي رسول الله بالجار وصية بعد وصية بعد وصية حتى ظن الرسول أن جبريل عليه السلام سيجعل الجار نصيبا من الإرث. والله وصى قبل جبريل. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا القربى واليتامى والمساكين والجار القربى والجار الجنب الجار القريب لك والجار الذي بينك ما تربطك به قرابة. والنبي قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليحسن الى جاره. جار له حق قدر الاستطاعة. الناس الآن لا يعرفون حق الجار. قال منهم بل كثير من الناس بينهم بالجيران يحن ومشاكل وفتن وليس لهم ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله بارك الله فيك. عندي سؤال كده. صحيح. النهارده كنت داخل اصلي في المسجد وبعدين لما دخلت صليت السنه، قلت ان انا شرعت في صلاه السنه. بعد كده قام الامام الصلاه. خرجت من الصلاه بس بالتسليم وانا واقف. تسليم عن اليمين والشمال كده. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السؤال الخروج من الصلاة بالصلاة دي صحيح ولا خطأ؟ خطأ انك تخرج، لان النبي قال، لان الله قال ولا تبطلوا اعمالكم. اما حديث اذا قيم الصلاة فلا صلاة الى المكتوبة، لا شروع في صلاة الى المكتوبة، يعني لا ادخل في الصلاة بعد القرب في صلاة النافلة. فهمت؟ فهمت. يعني لو انت اخترت هذا الرأي يقبل بأي طريقة. شكرا. اخترت الرأي الآخر انك تخرج يقبل بأي طريقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما معنى اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور، نعوذ بك من تشتت الأمر والعقل بعد اجتماع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مولانا، يا مولانا أنا كان عندي طنطي طالع في إيديا كده، فلفيت بيه على التكاتل أيام فما فيش فايدة في العلاج، فواحد دلني على واحد رحت له. البيض ومن البيض؟ أيوه الكلام ده كله. لا لا تمام، ده صح. معلش أنا معلش أنا معلش الكلام، أنا رحت له فعلا من فترة بس وصحيت، بس أنا مش فاهم الموضوع ده حلال حرام. لا تمام، الأولاد طيب. الأولاد عند الأطباء والله انا لفيت ياما يا مولانا لفيت ياما ياما وصرحت ياما ما فيش اي فايده بيروح ويجي تاني يروح ويجي تاني. السلام عليكم ورحمه الله. هل يجوز ان اقترب لعمل الاضحيه؟ يجوز لكن الاولى ان لا تقترب لانك ستسال عن الفرض بين يدي الله اذا مت ولن تسال عن الاضحيه لما لم تضحي اذا لان الاضحيه مستحبه وليست واجبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يرفع قدرك ويعلي شأنك ويزيد التعافيه. ولك والسامعين والسامعات. جزاكم الله خير يا شيخ. عشان عرفت سؤالين بالله عليك سريعا. السؤال الاول لي مبلغ عند احد الاشخاص وهذا الشخص يعني يتجاهلني واطلب منه المال يعني اكثر من مره. فكنت لو تمتع به في الدنيا وتقدمت في الاخره وانا لو اقدم عليه في الدنيا ولا في الاخره. وصيت اهلي اللي ما يرضوش الفلوس دي حتى لو انا بطل. ده السؤال الاول. وليه طيب افترض ان هو تاب الى الله وحب ياتيكم بالمال؟ يتعارضني وطلبت منه المال حتى يعني انا مسافر في جده وطلبت منه مال وكتمان شغل وتجاهلني من 2019 حتى الان. السؤال الاول. والسؤال الثاني ليه اختي ماتت من شهر؟ فهل او هي عند زوجها بعد وفاتها الحاجات اللي بتتحط في المراس ايه وضعها؟ دي حاجه ليها. والسؤال الثاني السؤال الاخير معلش انا جبت كرتون التصحف معايا من جد وانا جاي للمساجد. جيت ان المساجد يعني مش محتاجه لهذه المصاحف ففي دار لاهل القران كذا دار يعني بتحتاج المصاحف دي هل ينفع اخلي المساجد توقف المصاحف توقف؟ هل ينفع اوديها الدار ولا لازم مساجد؟ يعني دخلت عليه في كذا موضوع فانا نسيت. انا اسف والله بس اجاوبك على السؤال الاخير. لا تعطيها الا للمساجد. الدنيا مليئه مساجد. ضعها في المساجد. يعني شيء انت اتيت به للمساجد يكون للمساجد. طيب وبالنسبه لاختي بالله كده معلش. مالها؟ لا سألوها. اللي هي توفت وليه هل بجزء المرض بتاعها ازاي؟ اسمع مني. كل ما ترك ما تركته اختك يقسم كذلك. لها ابناء وبنات ولا لا؟ ماتت ولها زوج ولها ابن وله ام واب. ماتت ولها ابن وله ام وله اب ازاي؟ ركز. هي ماتت هي اختي ماتت عند جثه متجوزه يعني. وهي بتتكلم عن الحاجات اللي في الشقه يعني الحاجات دي اصبر كمل كمل بس. تركت من؟ تركت اب وام وابن وزوج. الاب له السدس، الام لها السدس، الزوج له الربع، الباقي للولد. يعني الثلاجات والغسالات كل شيء يقوم تركه ليها كل ما يقوم كل شيء يقوم حتى مؤخر الصداق يقوم. والذهب وكل شيء. السلام عليكم. نعم. نعم أسمعك الحمد لله. وإن كنت أنا ممكن أنطق أو خطأ ولكن أنطق بس ارفع صوتك. حديث بيقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس العناد الخرقة. أنت من أي بلاد؟ من إيران ولا من العراق؟ لا أنا من مصر، أنا من مصر عم الشيخ مصطفى. بارك الله فيك. هذا الحديث يفيد أن هناك شرك بين يدي الساعة. أن النساء نساء قبيلة دوس التي هي قبيلة أبي هريرة الدوسي اليمن زهران هؤلاء النسوة سيعودن مشركات بين يدي الساعة ويطفن حتى يعني تتحرر يطفن المرأة لما تطف لبس لباس ضيق تظهر حركة جسمها من الخلف هذا بين يدي الساعة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت الله يحفظك عندي بس سؤال بسيط. سل. الله يحفظك. بالنسبة لزكاة المال أنا طبعا عندي مبلغ من المال ومبلغ النفقات فأنا بطلع عليه زكاة سنويا في تاريخ محدد يعني بالشهور الهجرية يعني في يوم مثلا 10 ذو القعدة كل سنة بطلع عليه. ولكن عندي إشكالية هذا العام إن في جزء من المال هذا عند شخص معين بيستثمره لي ويشغله لي. كل سنة بضم هذا الجزء اللي عنده مع اللي عندي وجمعهم وطلع الـ 2.5%. لكن من حوالي سنة أو اثنين أنا بطالب هذا الشخص إنه يرجع لي مالي خلاص ما أبغى أستثمر عنده لأن أنا مسافر في بلد عربي مش عايز أستثمر عنده تاني. ولكن هو مش فاضي يرجع لي المال بحجة إن الظروف ما فيش مش عارف إيه. فأنا سؤالي هل أطلع برضه على الجزء اللي عنده؟ لا يكون في الذمة إدارة. أنا السؤال من حلالني دلوقتي أنا مش قادر أحدد هم يرتجى أن هو يقدر يرجع حلم ثاني ولا مش عارف لأنه مش مبلغ قليل. افهم ما قلنا لك أخي قلنا لك باع هذا المال في ورقة الزكاة قل علي زكاة 1000 2000 إذا رجع المبلغ يعني منين ما يرجع اطلع عنه بس كده ممكن يكون يعني لو بعد سنتين رجع اطلع المال مرتين ولا اول ما يرجع اطلع منه 2.5% خلاها 5% يعني حكم السنتين مع بعض اول ما يرجع لهذا القدر يا استاذي حمدا لله صليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن انا بينهما ومن ما شئت من شيء بعد حق ما قال العبد وكل ما ذكرت اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن لك الحمد انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنه حق والنار حق والذين حق هو محمد صلى الله عليه وسلم حق والساعه أمنا عليك توكلنا إليك أمنا بك خاصمنا إليك حكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلى غيرك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم قنا عذابك يوم تبعث عبادك ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ارزقنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذريتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا رب العالمين اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم ارزقنا شكر نعمك ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية والغنى ونعوذ بك يا رب أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو نجهل علينا يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكول ونعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك ونعوذ بك من طوارئ الليل والنهار إلا طريقا يطلق فيه يا رحمن اللهم اجعلنا مقيمين للصلاة ومن ذريتنا وتقبل دعاءنا يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ورد غائب المسلمين وفك أسر أسيرهم يا رب العالمين واجعل الدائرة على عدوك وعدوهم يا رب العالمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوكلنا مسلمين اللهم ارزقنا يا خير الرازقين لنا يا خير الغافلين لنا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين احفظنا وارحمنا يا خير حافظ يا أرحم الراحمين وارفع درجاتنا في عليين يا رب العالمين اللهم رب أنت الأول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء، وانت الظهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء. تقضي عنا الدين ربنا من الفقر يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي السنتنا نورا وفي اسماعنا نورا وفي ابصارنا نورا ومن نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعلى ايماننا نورا وعلى سمعنا نورا. اللهم اعطنا نورا يا نور السماوات والارض ومن فيهن يا رب العالمين. نسالك عملا صالحا ونوايا خالصه لوجهك الكريم وكلما طيبا وخلقا حسنا يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا وكلنا نصيرا وكلنا ظهيرا وكل عنا وكيلا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. والسلام عليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.